الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس في ليالي كتم سر الهوى في الدجى لولا شموس Yeah.